حول ما يكاد لطالب العلم وحول ما يمكر بطالب العلم من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا مكرا بطالب العلم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم مع هذا يحتاج إلى مجاهدة نفس، أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه في هذا السبيل وفي هذا الطريق، أن يجاهد نفسه لكي يسلم من شياطين الجن وشياطين الإنس. فالله سبحانه وتعالى يعين العبد إذا جاهد نفسه، ويوفق العبد إذا جاهد نفسه، ويهدي العبد إلى سبل الخير إذا جاهد نفسه، كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهدنا أنفسنا في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، فلنبشر بهداية الله لنا سبل الخير وسبل النجاح وسبل الفوز وسبل الفلاح. إذا أردنا أن يهدينا الله للإخلاص علينا أن نجاهد أنفسنا. إذا أردنا أن يهدينا الله سبحانه وتعالى إلى كل خير في هذه الدنيا والآخرة، فعلينا أن نجاهد أنفسنا في الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى فجاهدها ونهاها عن هواها الذي تهواه والذي تشتهيه من الرياء والسمعة والشهرة والعجب والغرور والشهوات والملذات والمغريات. نهى نفسه، جاهدها فنهاها عن الهوى الذي تهواه وتميل إليه، فإن النفس تميل إلى هذه الأمور التي تصرف بسببها عن الخير وتصرف بسببها عن الحق والخير والهدى وعن العلم الشرعي. نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم أيها الناس، هكذا ربنا سبحانه وتعالى أيضا يقول في كتابه الكريم: وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده، أول ما يدخل في ذلك وأعظم ما يدخل في ذلك كما ذكر المفسرون جهاد النفس. وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا أنفسكم في الله حق الجهاد، فإن أعظم الجهاد وأفضل الجهاد جهاد النفس في ذات الله وفي الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم جهاد يقوم به العبد، أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه أثناء طلب العلم وأثناء العمل بالعلم وأثناء الدعوة بالعلم والدعوة إلى العلم، فإن النفس كما قال الله سبحانه وتعالى عنها: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء، حكى الله عز وجل هذا القول عن امرأة العزيز على سبيل الإقرار، نعم، والإخبار بأن هذا حقيقة موجود، إن النفس لأمارة بالسوء، ولم يقل إن النفس لتأمر بالسوء أو نحو ذلك، وإنما أتى بصيغة المبالغة التي يستفاد منها الكثرة، إن النفس لأمارة بالسوء أي كثيرة الأمر بالسوء، كثيرا ما تأمر صاحبها بالسوء من الرياء والسمعة والكبر والغرور والجري وراء الشهوات والملذات والمغريات والصرف عن طلب العلم ونحو ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، وقليل ذلك، وقليل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح خطبة بخطبة الحاجة، والتي هي مشهورة، وفي ضمنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فالنفوس لها شرور عظيمة وشرور خطيرة، إن سلمت من شر من شرورها لم تسلم من شر آخر، وإن سلمت من نوعين من شرورها لم تسلم من ثالث، وإن سلمت من ثلاثة ما ستسلم من رابع، وهكذا، لها شرور عظيمة وخطيرة وفتاكة، شرور، شرور بمعنى الكلمة شرور، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذلك الدعاء العظيم، علمه أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن نقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الشاهد أعوذ بك من شر نفسي. نعم، يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر الصديق المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعلم هذا الدعاء. وهذا التعليم لنا جميعا من باب أولى، من باب أولى. وأعوذ بك من شر نفسي، فالنفس لها شر، والشر هذا تندرج تحته شرور على ما تقدم في اللفظ الأول. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فطالب العلم شرور نفسه عليه كثيرة، وشرور نفسه عليه خطيرة. وهل يدخل الشيطان إلا من طريق النفس الأمارة بالسوء؟ وهل يدخل الشيطان إلا من شرور النفس وعن طريق النفس إلى هذا الإنسان فيفسده، فيفسده عن طريق نفسه الأمارة بالسوء؟ والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها، يبتهل إلى الله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفسه تقواها لكي تسلم من الشرور، ويسلم من شرها، ويسلم من خطرها وضررها عليه. آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. زكها يا الله، زكها بالإخلاص، زكها بالخير، زكها بالهدى، زكها بالرشاد ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، عمل بأسباب تزكيتها وسعى في أسباب تزكيتها بمجاهدتها على الإخلاص، بمجاهدتها على العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص في ذلك ونحو ذلك من الأمور. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بالشرور والمعاصي والذنوب ونحو ذلك من الأمراض، والعياذ بالله. أيها الناس، كما سمعتم أن هذه النفس لها شرور على صاحبها، فهو يحتاج إلى أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله سبحانه وتعالى أن يعافيه، أن يعافيه من شر هذه النفس، أن يعافيه من شر نفسه. نعم، نسأل الله العافية والسلامة يا إخوة لنا ولكم جميعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاء عنه ما يتعلق بهذا الأمر أنه كان يسأل الله العافية التي من أعظمها أن يعافي الله العبد من شر نفسه التي بين جنبيه والتي بين أضلاعه. نعم، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله العافية ويدعو الله سبحانه وتعالى بالعافية في صباحه ومسائه وقبل نومه وفي صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما منا من أحد إلا وهو عندما يسمع الحديث عن شر النفس يقول نسأل الله العافية. أي والله، نسأل الله العافية من شر هذه النفس، من شر هذه النفس. تعرفون حديث ابن عمر في سنن أبي داود وغيره وعند غيره وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادع رحمه الله تعالى، ويصحح الألباني في صحيح سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يترك تلكم الدعوات صباحا ومساء، كان لا يتركهن صباحا ومساء، وهو من الأذكار المشهورة ضمن أذكار الصباح والمساء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يدعو الله عز وجل بالعافية، والعافية كما ذكر العلماء شاملة لخيري الدنيا والآخرة ولأمور الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الحديث. وهكذا قبل النوم صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالعافية كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه علم رجلا أن يقول إذا أخذ مضجعه: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية من شر جوارحه وشر قلبه، شر قلبه الذي بين جنبيه، كما في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم عافني من شر سمعي ومن شر بصري، من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي، ومن شر مني، يعني فرجه، كما فسره أحد الرواة. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله العافية أن يعافيه من هذه من شرور هذه الجوارح ومن شر القلب، من شر القلب، لأن القلب تطرأ عليه أمور، تطرأ عليه أمور، الرياء يدخله من طريق النفس وغير ذلك من الأمراض. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية من شر قلبه، من شر قلبه. وفي رواية عند أصحاب السنن الترمذي وابن ماجه وأبي داود وغيرهم بعض الروايات أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني. نعم أيها الناس، معاشر طلبة العلم، نحن بحاجة جميعا إلى أن نجاهد أنفسنا وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية أن يعافينا من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، وأن يعافينا من كل بلاء من هذه الأمور، فإن المسلم معرض للبلاء، مبتلى بهذه الأمور، هذه بلية، الله عز وجل ابتلانا بأنفسنا وابتلانا بالشيطان وابتلانا بالأعداء، ابتلانا في هذه الحياة، فنحن بحاجة إلى الصبر والمجاهدة والدعاء والابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن نحسن عبادته بإخلاص له وبمتابعة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من يحب بهذا الدعاء الجامع الذي يجمع ما تقدم، وصى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما في الحديث عند أصحاب السنن وغيرهم، وفي صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى صحيح الألباني قال له والله إني لأحبك يا معاذ فأوصيك لا تدعن الدبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نحن بحاجة إلى العون من الله أن يعيننا على أنفسنا أن تعبد الله وأن تذكر الله وأن تشكر الله وأن تحسن عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم دعاء يجتهد به العبد كما جاء في مسند أحمد وغيره وعند البزار وغيره أيضا. نعم الحديث في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى من مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجتهاد في الدعاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يدعو بهذا الدعاء كما جاء عن أبي هريرة رضي عن ابن مسعود، نعم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بقوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله أن يعيننا على مجاهدة أنفسنا وعلى مجاهدة الشيطان وعلى مجاهدة هذه الدنيا وشهواتها وملذاتها ومغرياتها، وأن ينصرنا على أنفسنا الأمارة بالسوء وعلى شياطين الجن والإنس، وأن ينصرنا على الهوى، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يثبتنا بالقول الثابت في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.